نفرحي العيد نفرحي سلم نفرحي العيد نفرحي سلم نفرحي العيد نفرحي سلم نفرحي العيد نفرحي سلم نفرحي العيد اختي الضيف والحلا نسرس الفدور الويقايا غلحلل وتنسرس دودي دودي ولا سلل ويوريز ريرا مضان اللي فتن وداغي فك ربي تزرتي ويملا الأزل ميمي لذر راسي صحان نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام يغلى الورد يقزني وردن لحنا لحنا دعودي سي لكن نعلن إكاتي دوية المكي سوري نسنو يهنى الحلى الحب غد ديان نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام يقوف نولي حب مسل رنو لحنا يقنا تيجي مدي غمان نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام يا نيس اقسني لك من دماغي نرنا والراس سرق العيبي يا نيخلان وسينو رفانا يحرقوا لينا حنانا والراس سرق العيبي يا نيعمان وريل العيبي غردي سيمونينا ورا والهم الحب غير نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام لعيب لعيب يوش قد تونس منا فوق تشبار الحب والنيرا ودي يخفلك بنت اللي كنرنا وهن يخفلك ورقنديك اشتركيان القلب يصفن اي سجل يعني صفن وتاكر استياد هدو نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام يغاب نزر وخزر راغو سمنا وتأجر استيا الهد السنير غن ودينا نفرن ونركز ندفرنا يساوى تسلة مداكلنا فلم وروق الغيان يهورو فغينا لو أخن صوغ إلا دار نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام نفرحي العيد نفرحي السلام.